حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات حبيتك أنا حبيتك أنا مش حلوي منك بالذات اتعذب أنا لأني أنا ما في شي لك لحظات من قلبي أنا يا قلبي أنا لا تنسى دموع الليلات حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات حبيتك أنا حبيتك أنا مش حلوي منك بالذات اتعذب أنا لأني أنا ما في شي لك لحظات من قلبي أنا يا قلبي أنا لا تنسى دموع الليلات حبيتك أنا ضيعني الزمان بليل الحرمان ضيعني